إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه وأن يراقبه، فإن كان به اعوجاج فعليه فيه بالتقويم ليقيمه على الصراط المستقيم، وإن كان به خير أو حق فعليه أن يزيد ما فيه من خير أو حق أو معروف. فإن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه ولتغير أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب لتقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، أي أن القلب يفور ويتقلب ويتغير ويتحول، كحال القدر التي قد وضعت على النار وقد استجمعت غليانا فهي تغلي ويتقلب ما فيها، فكذلك قلب ابن آدم. ولذلك قال الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وقال الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، القدر تغلي ومثل الريش في الريح. ما سمي القلب إلا من تقلبه، كالقدر تغلي ومثل الريش في الريح، لولا اللطيف بمن منه يسعفنا، لولا اللطيف بمن منه يسعفنا لما استقام ولو جهدا بتبريح، أي لما استقام القلب ولو بمشقة وعناء وتعب، إلا أن يدركنا الله رب العالمين بالتثبيت، وإلا أن يدركنا سبحانه وتعالى بالمعونة، وإلا أن يسعفنا جل وعز بمدد منه سبحانه وحده لا شريك له. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو الرسول المصطفى، وهو النبي المجتبى، إنما تثبيته بيدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبته هو ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الراسخون في العلم يسألون ربهم التثبيت ويعوذون به من الزيغ والضلالة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وثبتنا اللهم تثبيتا بفضل منك ومنه. ولذلك كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أكثر قسمه وحلفه ويمينه لا ومقلب القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب، وفي رواية يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس بعده صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه، يسأل ربه الثبات ويعوذ به من تقليب القلب، فيقول يا مقلب القلوب يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية قال يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فحري بكل مسلم أن يلجأ إلى ربه وأن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى سائلا ربه التثبيت. شكي إلى الإمام ابن باز رحمه الله رجلا انتكس بعد استقامة، فقال لعله ما كان يسأل ربه التثبيت، لعله ما كان يسأل ربه دوام الاستقامة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قالوا يا رسول الله جئتنا فآمنا بك وصدقناك واتبعناك، أفتخاف علينا؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا يقوله سيد الأنبياء لسادة الأولياء والأتقياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ليعلمهم دوام اللجي إلى رب الأرض والسماء والاستغاثة به والاستعاذة به والليادة به وحده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذه الأسماء الثلاثة المضافة إلى الله عز وجل، مقلب القلوب ومثبت القلوب ومصرف القلوب، على العبد أن يثبتها لله كما جاءت عن رسول الله، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، وأن يعلم أن قلبه يتقلب وأنه لا يدري على أي حال يختم له، فلا يعجب بعمل ولا يتكبر ولا يرى نفسه ولا يذوق طعم نفسه وإلا هلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث استشكل على البعض، وإنما جاءت الإجابة في اللفظ الآخر كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. ولذلك من تكس منتكس ولا ارتد مرتد ولا ضاع امرؤ بعد استقامة إلا لعجب في نفسه أو كبر أو دخيلة كان يخفيها عن الناس، ولكن يطلع عليها رب الناس سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. عبد الله اتق الله عز وجل في نفسك ولا تعرض قلبك للشبهات وللفتن، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عرضا عرضا، أو قال صلى الله عليه وسلم عودا عودا، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كما ترى الحصير عودا بجواره عود، فتنة تأتي من وراء فتنة كأمواج البحر، فتنة ترقق فتنة حتى يستمرئ المرء الفتن والشبهات، وحتى يبتعد عن دين رب الأرض والسماوات. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كمثل الصفا كمثل الصفوان، وهو الحجر الأملس الأبيض الذي مهما وقع عليه من تراب فإن أقل ماء ينزل عليه يغسله، فهذا إن وقع في ذنب أو معصية ثم تاب إلى الله عز وجل قبل توبته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يغفر كل ذنب وإن عظم سبحانه وتعالى، طالما أن العبد يتوب إليه ويرجع إليه. هذه هي القلوب البيضاء التي وإن اتسخت فسهل جدا أن تغتسل. قال: وقلب كالكوز مجخيا، كالكوز، والكوز معروف مجخيا قد تلطخت به الأوساخ وهو مقلوب، فهذا مهما يوضع فيه من ماء فإنه لا ينزل فيه وإنما يتناثر حواليه، فنعوذ بالله من هذه الحال. ولذلك كان يقول حذيفة: يأتي زمان على الناس إنما ينجو فيه من يدعو الله دعاء الغريق، يأتي زمان على الناس إنما ينجو فيه من يدعو الله دعاء الغريق، كحال الرجل الذي في لجة اليم وقد احتوته الأمواج من كل مكان، كيف يكون دعاؤه إلى الله عز وجل؟ فهكذا الفتن التي تلاطمت في ديار المسلمين وقد انتشرت وغيرت أفكارهم وغيرت مناهجهم وبدلت دينهم وأبعدتهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لن ينجو منها إلا من يدعو الله دعاء الغريق. الناس الآن تبدلت أفكارهم حتى إنه الآن لا يغارون على عرض ولا يغارون على دين، وصار الأمر إلى حال يرثى لها، حتى إنك أتعجب أهم هم الناس أم أن النفوس قد تغيرت؟ إننا منذ عشرات السنين أو منذ عشرة أعوام فقط، لو أنك تدبرت حال هذه البلدة وحالها الآن، لو تدبرت حال كبارها وحال كبارها الآن، وحال نسائها وحال نسائها الآن، وحال شبابها وحال شبابها الآن، وحال فتياتها وحال فتياتها الآن، لعلمت إلى ما صار إليه المسلمون، وقد تبدلوا تبديلا وتغيروا تغييرا. قال حذيفة: إذا أردت أن تعرف أصابتك الفتنة أم لا فانظر هل ترى حراما ما كنت ترى حلالا، وترى حلالا ما كنت ترى حراما، فقد أصابتك الفتنة. وإذا كنت تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فقد أصابتك الفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فمن أراد الثبات فعليه بالقرآن، ومن أراد الثبات فعليه بسنة النبي العدنان، ومن أراد الثبات فعليه بالقول الثابت، ومن أراد الثبات فعليه بصحبة الصالحين وترك صحبة الفاسدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فبين أنه إنما يثبت بالقول الثابت بلا إله إلا الله، فأكثروا من قول لا إله إلا الله وأكثروا من تجديد إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وليس المراد القول وفقط، بل لزوم ما تقتضيه هذه الكلمة، بل لزوم ما تقتضيه هذه الكلمة من إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالزم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أردت الثبات أيضا فعليك بالقرآن، فعليك بتلاوته وبالعمل بما فيه، وعليك بتدبره. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أراد ثبات قلبه وعدم تقلبه فعليه بتلاوة القرآن، وعليه بتدبر القرآن، وعليه بالعمل بما في القرآن، وعليه أيضا بمطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليستمد منها الثبات والتثبيت، ويبتعد عن التحويل وعن التقليب. قال تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتثبيت الفؤاد بمطالعة ما كان عليه السادة النبيون والمرسلون، وعلى رأسهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. وعلى المرء كذلك أن يلزم الصالحين وأن يترك صحبة الفاسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وحامل ونافخ الكير. فأما حامل المسك فإما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، ومعلوم أنه تبتاع منه الروائح الطيبة. وأما نافخ الكير وهو صاحب السوء الذي يدلك إلى المعاصي، ويأخذك إلى المقاهي، ويأخذك إلى معصية الله، وإلى سماع الخنا والغنى ونحو ذلك، فهذا كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فعليك بصحبتهم فالزمهم. فإذا كان هذا للنبي المصطفى فلغيره من باب أولى. هذه جملة مثبتات الإيمان في القلوب، وأما جملة مغيرات القلوب ومقلبات القلوب فعلى رأسها الكبر والعجب، ورؤية النفس والحسد، وخبيئة السوء، وجماع ذلك في حال أول منتكس، وأول مرتد، وأول حاسد، وأول متكبر، وأول عاص لله سبحانه وتعالى، وهو إبليس اللعين الذي أخبر تعالى أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان إباؤه واستكباره حسدا لآدم، لأنه كان يرى نفسه وضاق طعم نفسه، ورأى أنه خير من آدم، فعصى الله عز وجل وارتد بعد إيمان وانتكس بعد استقامة. فعلى العبد أن يتقي الله رب العالمين، فإنه من تكس منتكس إلا بخبيئة سوء، وإلا بكبر في نفسه، وإلا بعجب بعمله. وقد رأينا في هذا الزمان كم من عالم كبير كان يشار إليه بالبنان، وكان ملء الأسماع والأعين، ثم إذا به يرتد والعياذ بالله، ويترك دين الله سبحانه وتعالى ليموت ملحدا كافرا. فهذا يفسره أهل العلم في هذا النطاق، نطاق الكبر ورؤية النفس. فلا تعجب بعمل مهما كان، لا تعجب بصلاة مهما كانت، أو بزكاة مهما كانت، أو بصيام أو بتعبد لله عز وجل، فإن الذي امتن عليك أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى. فاجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا بك نعوذ ونلوذ ونستجير ونلتجي، اللهم إنا نتضرع إليك ونعوذ بك من خاتمة السوء والميتة السيئة. اللهم إنا نسألك حسن الختام، ونسألك اللهم طاعة حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.